من روائع المصحف المجود. فلا والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ليك يا برك ان شاء الله. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماء وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا الذين آمنوا قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا Allah Allah. كذلك حقا علينا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك إله إلا الله. عليك عليك روح عليك يا وأمرت أن أكون من أن أكون شاء الله. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذا من الظالمين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت

قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو واصبر حتى يحكم

Oh, وأن استغفروا ربكم صدق الله العظيم.